العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، والبيع يحتاجه الإنسان دائما، لأنه قد يحتاج إلى بعض الأمور والمتطلبات ولا يجد من يهديها إليه أو يقدمها بدون مقابل، وإنما لا بد من البيع. قد يزل الإنسان في البيع فيقع في الربا، والربا محرم، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن اهتمام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأمة أنه كان يدخل السوق فيجد الباعة فيسألهم عن أحكام البيع وقواعده، فمن عرفها أقره، ومن جهلها أخرجه من السوق خشية أن يقع في الربا. فعندما يقول المؤلف رحمه الله كتاب البيع، عرفنا الكتاب بأنه الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وبأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ويدخل تحت هذا التعريف تسع صور: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، يدخل تحته تسع صور وبيناها سابقا. وقلنا للبيع صيغة قولية: بعني هذه السيارة فأقول بعتك، بعني الدار فأقول بعتك، صيغة قولية. وصيغة فعلية: كأن أعطي الخباز ريال ويعطيني ما يقابله من خبز، أعطيه ريال صاحب الفاكهة ويعطيني ما أحتاج إليه من فاكهة على بهذا المبلغ دون أن أتكلم أو أن يتكلم هو. فأي من الصيغتين استعملنا، القولية أو الفعلية، جاز ذلك. وذكرنا بأن هناك شروط للبيع وهي سبعة: لا بد من توفرها، وإذا اختلت فإن البيع غير صحيح، لأن الشرط قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته، وفسرنا وشرحنا هذا التعريف. لابد من توفر سبعة شروط: أولها الرضا، ما في بيع بالإكراه إلا إذا كان الإكراه بحق. أما أن أقول بعني غصبا عنك، بعني رضيت أو لم ترضى، بعني قهرا، هذا لا يصح ولا يتم البيع، وإنما لابد من الرضا إلا من أكره بحق. بيع بدون رضا بيع بإكراه ولكنه بحق، وذلك كأن يكون على فلان 5000 لزيد، وأربعة لعمر، وثلاثة لبكر، وستة لخالد، ويابى التسديد، فيرفعون أمره للقضاء، فيحكم القاضي ببيع أرض، ببيع داية، ببيع سيارته، ببيع مزرعته، ببيع بضاعته، لأجل أن يسدد ما عليه من التزامات. فهذا إكراه ولكنه بحق، هذا الشرط الأول: الرضا إلا من أكره بحق. الشرط الثاني من شروط البيع: الرشد. أن يكون البائع والمشتري من هو في حالته المعتبرة شرعا، بمعنى بالغ عاقل. أما إذا كان طفل صغير، أما إذا كان مجنون فلا يصح منهم بيع ولا شراء. ونستثني بالنسبة للطفل فيما أذن له أبوه، كأن يكون الأب في الدكان ويذهب ويقول لولده باع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا بعشرة، والطفل يعرف ويميز فلا حرج. أما لو باع الدكان بكامله، لو باع العمارة بكاملها، لو باع العقار، فهذا لا يصح. الشرط الثالث للبيع أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة. العين اللي وقع عليها البيع مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كان كلب، الكلب مباح النفع للصيد، للحراسة، لكذا لكذا، فهذا لا يصح بيعه. وإذا كان خنزير، وإذا كان ميتا، وإذا كان خمر، فلا بد أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع. أما أن يقف مثلا عند باب الحرم مر سيارة وقلنا ببيع السيارة عادي، ببيع العمارة هذه لا تملكها وليس لك فيها علاقة، والسيارة ليست لك، فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مخولا له فيه، يعني صاحبه. قال صاحب العمارة قال لي هذه عمارة أملكها عند الساحة عرضها للبيع وأنت تنوب عني، هذه السيارة معروضة للبيع وأنت تنوب عني، هذه لا المزرعة إلى آخره. فإذا كان البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل بائعها فنعم، وإلا فلا. الشرط الخامس أيها الأخوة الأكارم القدرة على التسليم. بعت السيارة، هذه الاستمارة وهذه المفاتيح، فغدا عند المرور للمكاتبة. بعت البيت، هذا صكوة وخالي من الشوائب وخالي من أي ما يعرقل، وغدا عند كتابة العدل للبيع مقدور على التسليم. أما عندي مثلا طيور، وين الطير؟ في الهواء. طيب من يمسك الطير هذا؟ طير في الهواء غير مقدور على تسليمه. أو أقول عندي سمك، وين السمك؟ أقول تروح معي للشعيبة ولا تروح معي الجدة ونقف على البحر شوف السمكة، يلا الحق. هذا غير مقدور على تسليم، فالبيع لا يصح. فلا بد أن تكون العين المباعة يقدر البائع على تسليمها للمشتري. أما طيرا في الهواء وسمكا في الماء فهذا غير مقدور عليه ولا يصح بيعه. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة. لو قلت بعت عليك أرض في مكة، الأرض اللي في مكة تختلف، إذا كانت عند الحرم سعرها كذا، وإذا كانت في المغمس سعرها كذا، وإذا كان في شارع الحج، وإذا كان في الخزير والرصيف، كل حي له سعر. لابد أن نحدد الأرض الواقعة في المخطط رقم كذا، وأطوالها كذا، ومساحتها الإجمالية كذا، وشوارعها كذا، يعني إيضاح كامل. وأما أرض في مكة فهذا لا يكفي. والشرط السابع والأخير معرفة الثمن. بعتها بمليون، المليون هذا ما هو؟ هل هو ريال سعودي؟ هل هو قرش؟ هل هو حللة؟ هل هو جنيه؟ هل هو كذا وكذا؟ هل هو دينار؟ هل هو روبية؟ هل هو دولار؟ لابد أن نحدد بمئة ألف ريال، بخمسين ألف ريال، وأحدد ما أقول خمسين ألف فقط، 50,000 يحتمل أن يكون فضة، يحتمل أن يكون ذهب، يحتمل أن يكون احتمالات عديدة. فهذه الشروط السبعة لابد منها، لابد من توفرها. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لله. ثم قلنا أيها الإخوة الأعزاء بأن الشريعة فيها الخير وفيها الراحة وفيها الاطمئنان لمن تمسك بتعاليم الشرع. قد يقدم الإنسان على صفقة ثم بعد ساعة أو ساعتين يبدو له أن فيها ضرر عليه، فلذلك جعلت الشريعة الخيار، الخيار وهو طلب خير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما تنفيذ الصفقة وإما إلغاء. وهذا ثمانية أقسام، ثمانية أقسام، انتهينا من ستة وبقي السابع والثامن. انتهينا من ستة من أقسام الخيار وبقي السابع والثامن. هذه الستة، أولا نقول أولا خيار المجلس. اشتريت منك الدار، السيارة، العمارة، الأرض، ما دمنا في المجلس فأنا بالخيار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما دمنا جالسين، لو جلسنا من الصباح إلى الظهر في مجلس فأنا بالخيار وأنت بالخيار، لكن إذا تفرقنا، إذا ما في خيار شر، لازم البيع، لازم البيع إذا لم يوجد خيار مجلس. والتفرق يكون حسب العرف. إذا كنا في بيت أنا في المجلس، إذا خرجت في الصالة، إذا كنا في دكان أنا في المكتب وأنت خرجت للشارع، إذا كنا في سفينة واحد في الأعلى واحد في الأسفل، وهكذا. فهذا يقول التفرق. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا جلسوا ولم يبدي وتفرقوا ولم يبدي أي منهم للآخر رغبته في إلغاء هذه الصفقة فإن البيع يسقط. الشرط الثاني، الخيار الثاني، خيار الشرط. الصفقة كبيرة بمليون، مليونين، ثلاثة، وأنا لا أدري هل أتمكن من السداد أو لا، قد يشق علي، قد لا يكون لي فيها مصلحة، فأحتاج إلى شيء من الوقت للتروي، للتفكير، لنظر الأمر بعين ثاقبة. فأقول أريد خيار إلى يوم الجمعة، أريد خيار إلى خمسة أيام، أريد خيار إلى منتهى هذا الشهر، أريد خيار إلى رمضان، إلى العيد، إلى الحج. فهذا يسمى خيار الشر، خيار الشر. فإذا انتهى الوقت المحدد ولم يبدي أي منا رغبته في إلغاء الصفقة ثبت البيع. الخيار الثالث، خيار الغبن. حصل فيها غبن، والغبن لا يحدد بشيء، وإنما حسب ما يقول أهل العرف. لا نقول الغبن 4% ولا 5% ولا 10%، وإنما نقول حسب ما يقوله أهل الخبرة والدراية والمعرفة من أهل الاختصاص. فإذا قالوا فيها غبن فمن حق الإنسان أن يدعي الغبن. الغبن يكون في تلقي الركبان. إنسان ما عنده خلفية عن هذه البضاعة، جاء من البادية وما عنده خلفية، قابله إنسان وقال بشتري منك بـ10، هو يسمي قال بعت عليك، فهذا ليس عنده خلفية، وهذا يسمى بتلقي الركبان. وكانوا في السابق يتلقون الركبان اللي معهم إبل، واللي معهم غنم، واللي معهم أقف، واللي معهم سمن، وهكذا. فيتلقاهم الإنسان، فإذا وصلوا إلى البلد إذا في غبن من حق الإنسان أن يدعي الغبن. أو إذا كان الإنسان مسترسلا، مسترسلا كيف مسترسل؟ يعني ما عنده خبرة في البيع والشراء، راح يشتري سيارة وشاف المعرض، جاء واحد معه سيارة وناظر بكم السيارة هذه؟ قال 50,000. قال لا، نزل لي 1000 تسعة، خذها 49، هي ما تسوى الا 5، وهذا يعتبر فيه غضب، لابد ان نعرف وان يكون ذلك، لان الرجل الذي اشترى ممن يسترسل وليس له خبرة. او الحالة المثل الثالثة اذا كان فيها نجس، النجس ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وانما يريد نفع البائع او الاضرار بالمشتري. فلان معه سيارة وذهب باثنين من اصدقائه وقال افتحوا الباب، من يشتري؟ قالوا بخمسين. جاء واحد اغتر قال مدام والجماعة ذولا سمينا بخمسين انا بواحد وخمسين. قالوا توقع الله في الساعة، هي ما تسوى الا خمسة ولا عشرة، فهذا فيه نجس. فاذا ثبت هذا فمن حق الانسان ان يدعي الغبن. وايضا القسم الذي بعده هو التدليس. التدليس بيت مثلا تعبان والكهرباء مثلا فيها اعطال كثيرة والاقفال للابواب والسباكة كذا، جاء وعمل لها ديكور، عمل لها ديكور ما يشاهد العيب، شاف الديكور هذا لانه من النوع الجيد وظن انها سليمة وهي حمارة تعبان، فهذا في تدليس. فاذا ثبت هذا فمن حق الانسان ان يقيم دعوة. ثم بعد ذلك خيار في العيب. انا اشتريت البيت وكامل لكن تبين لي ما في اساسات، فخطر انه اليوم ولا بكرة يسقط. اشتريت المزرعة وتبين انها غير صالحة للزراعة. اشتريت السيارة وتبين لي ان الجير والمكينة ولا الدفعه ولا كل عطلانة، وهذه يمكن تستعمل يوم يومين لكن ما يمكن ان تستمر، فهذا خيار عيب، خيار عيب. فاذا ثبت هذا فمن حق الانسان ان يقيم دعوى برد السلعة او اخذ العرش، برد السلعة او اخذ العرش. ثم بعد ذلك خيار اذا قيل لي، يعني بالمرابحة، بالمرابحة اذا قيل لي بكم اشتريتها، اقول مثلا او نبيعطيك مكسب 5000 عما اشتريت، قول نعم زين 5000 كافي. كم اشتريت؟ اقول اشتريتها 40000، الحقيقة والواقع ان مشتريها 30، فهذا يعتبر يعطي الانسان الخيار بانه بين قيمة غير التي اشتراها به، او ان يكون اشتراها ممن لا تقبل شهادته، لا كأن يكون اشتراها من زوجته او من ولده او من امه او من ابيه، اشتراها منهم ويريد نفعهم، فسأله مثلا من اراد ان يشتريها منه بكم اشتريتها؟ اشتريتها بخمسين. صحيح هو اشتراها بخمسين لكن من ابوه، من والده، من امه، من ابنه، ويريد ان ينفعه فاعطاهم المبلغ الزيادة هذه. فمثل هذا لا بد ان يبين، يقول انا اشتريتها بخمسين لكن من زوجتي، اشتريتها باربعين لكن من امي، اشتريتها بثلاثين لكن من ولدي، او انه بحاجة الى هذه الارض لكونها قرب بيته، يعني ملاصقة لبيته، ما تسوى مثلا 10000 تسوى 5، لكن لكونها ملاصقة لبيته دفع فيها 5، فلا بد ان يبين هذا. او يكون اشتراها في وقت مناسبة وانتهت المناسبة، اشتراها زمن العيد لان العيد يحتاجون الناس الى هذه السلعة، واشتراها العيد انتهى وانقضى واصبح ليس بحاجة اليها، فلا بد ان يبين بانه اشتراها قبل العيد وفي قربه لمناسبة العيد، لأجل أن يكون الإنسان على بينة. ثم عندنا الآن إذا حصل الخلاف، أنا أقول اشتريتها منك بكذا بخمسين وأنت تقول لا بعتها عليك بستين، من القول قولك؟ وهذا هو موضوعنا الآن فلننتبه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم السابع. السابع مر بنا ست خيارات، مر بنا ست خيارات، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب وخيار باختلاف الثمن. وهذا هو القسم السابع. ثم القسم الثامن وينتهي الخيار. نعم. القسم السابع خيار يثبت لاختلاف المتبايعين. هم اختلفوا. البائع يقول بعت عليك 100، المشتري يقول لا انا مشتري منك 90. ما في بينة. اذا كان في فاتورة، اذا كان في شهود، اذا كان في ما يثبت، اذا كان مثلا عندنا مثلا اشترى قال بعت عليك 100 لان في فلان سام مني ب 98 وانت زدت ريالين وبعت عليك، فنقول نعم. لكن ما عندنا شيء نعمله، فما العمل؟ نقول لفلان البائع احلف انك ما بعته الا بكذا ولم تبعه بكذا، ونقول للمشتري احلف انك ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا، ثم بعد ذلك ننهي الصفقة بدون بيع منهما. نعم. اختلاف المتبايعين في الثمن في بعض صوره. نعم. اذا اختلف او اختلفت ورثتهما. اذا اختلف او اختلف الورثة، انسان اشترى عرض، نقول اشتراها بالعزيزية بمليون، بعدين قدر الله عليه ومات قبل الافراض، تمت يعني موضوع العزاء والوفاة وكذا، في مثلا انه مشترين الارض هذه ورثته قالوا نريدها اللي اشتراها ابونا، ذهبوا الكتابة العدل ولا معهم 900,000، يقول ابونا اشترى منك 900,000، قال لا مشترين مني مليون، فهذا ما عنده بينة وهذا ما عنده بينة، ما العمل؟ نقول للبائع اول احلف، ونقول للورثة احلفوا على الفتح او على عدم العلم، اذا كان نفسه نقول انت احلف على الفتح انك ما بعتها بكذا وانما بعتها بكذا، ونقول للمشتري احلف انك ما اشتريتها بكذا وانما اشتريتها بكذا، فاذا حلفوا انتهت الصفقة ولا بيع بينهما. واما اذا كان قد مات فنقول للورثة احلفوا على الفتح بأن مورثكم لم يشتريها بكذا وإنما اشتراها بكذا، فإذا حلفوا انتهى، أو إذا قالوا ما ندري نقول احلفوا على عدم العلم، على عدم العلم. نعم. أو أحدهما ورثة الآخر في قبل ثمن، لأن قال بائع أو وارثه الثمن 1000. الثمن 1000. نعم. وقال مشتري وقال مشتري لا الثمن 900. البائع قال بعت العمارة 1,000,000، المشتري قال لا يا اخي اشتريناها منك 900، ما عندنا شيء نفس. لكن لو عندنا وصل، لو دفع عربون 5,000، قال هذا مثلا عربون للعمارة اللي اشتراه فلان من فلان بكذا، ما عندنا اشكال، لا نحتاج لايمان ولا نحتاج لشهود ولا بينات، لان الوصل هذا دفع بعض المبلغ وموضح، لكن ما عندنا اي شيء يبين، لان البينة هي التي توضح الحق وتبينه، البينة على المدعي، يعني اي شيء يبين الصدق ويبين حقيقة الامر يسمى بينة، لكن هؤلاء وثق احدهما بالاخر ثم تنازعوا ثم اختلفوا ثم اختلف احدهم وورثة الاخر ولا بينة، نرجع للايمان. نعم. وقال مشتري او وارثه الثمن 100 ولا بينة لاحدهما، تحالفا يحلف البائع ثم يحلف المشتري ثم تنتهي القضية بدون بين، اذا نكل احدهم حلف يعني حكمنا عليه، نقول للبائع يحلف قال لا ما انا بحالف، نقول للمشتري يحلف، فاذا حلف المشتري صدقنا المشتري، فمن نكل منهم حكمنا عليه. نعم. لأن كل منهما مدع ومنكر صوره. نعم. وكذا حكمه، لأن كل منهما مدع ومنكر. نعم. لأن كل منهما مدع ومنكر صورة، وكذا حكما لسماع بينة كل منهما، أو كان لهما أي لكل منهما بينة فيما ادعاه، فحالف لتعارض البينتين. يعني جابوا بينات، واحد جاب بينة أنه مشتري 100، والثاني جاب بينة أنه مشتري 90، البينة الأولى عادلة والبينة الثانية عادلة، ولا مطعن لنا في البينة الأولى ولا في الثانية، فمعناه تتساقط البينات ونقول لا بيع، نبدأ من جديد. نعم. لتعارض بينتين وتساقطهما يصيران كمن لا بينة لهما. وإذا أراد التحالف حلف بائع أولا. حلف بائع أولا وذلك لقوة جنبيته، لقوة حالاته، لقوة ما لديه. يحلف البائع إني ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. نعم. لقوة جنبيته لأن المبيع يرد إليه ما بعته بكذا. ما بعته بكذا، ما بعته بألف وإنما بعته بألف مئة. ما بعته بتسعمائة وإنما بعته بألف. نعم. ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. يجمع بين النفي والإثبات. يجمع بين النفي ما بعته والإثبات إنما للحصر بعته. ثم يقول المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. فالنفي لما ادعي عليه والإثبات لما ادعاه. يقدم النفي عليه لأنه الأصل في اليمين. ثم يحلف مشتر ما اشتريته بكذا. بعد ما يحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، نقول للمشتري إذا كان المشتري ما بحالف نحكم عليه بالنقول. نحكم عليه بالنقول، ومعنى النقول أنه رفض اليمين. فإذا حلف قال ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، حصل التصافر. نعم. ثم يحلف مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا لما تقدم. ويحلف وارث على البت. ويحلف وارث على البت إن أبي ما اشتراه بكذا وإنما اشتراه بكذا. إن أبي ما باعه بألف وإنما باعه بألفين. هذا على البت. أو على نفي العلم، ما أعلم أن أبي باعه بكذا وإنما كان بيعه بكذا، ولا أعلم أن أخي اشتراه بكذا وإنما اشتراه بكذا. يعني إما أن يكون على البت وإما أن يكون على نفي العلم. على نفي العلم. نعم. ويحلف وارث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نفي العلم. ثم بعد تحالف إن رضي أحدهما أي العاقدين بقول الآخر. بعد التحالف تقول أنت يا البائع تبي تقبل تشتري هذا، تقبل التسعمائة اللي يقول لك المشتري؟ قال لا ما أقبل. أنت يا المشتري تقبل بالألف اللي قال لك البائع؟ قال لا ما أقبل. تقول خلاص أجل ما صار شيء. نعم. إن رضي أحدهما أي العاقدين. إن رضي أحدهما أي أحد العاقدين البائع والمشتري بكلام الآخر وافق عليه، وإن لم يرضى أنهينا الصفقة بدون بيع أو شراء. نعم. لقول الآخر أضر العقد لأن من رضي صاحبه بقوله منهما حصل له ما ادعاه فلا خيار له. أو نكل أحدهما عن اليمين. نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر. حلفنا على يعني البائع حلف أنه ما باعه إلا بلف. المشتري ما حلف أنه اشتراه 900. نقول وعيا أبا أن يحلف؟ نقول أنت ناكل ونحكم عليك. فإذا حلف أحدهما وعى وامتنع الآخر حكمنا عليه بالنقول. نعم. أو نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر أقر العقد بما حلف عليه الحالف منهما، لأن النقول كإقامة البينة على من نكل. وإلا يرضى أحدهما بقول الآخر بعد التحالف. وإلا يرضى يعني هذا حلف وهذا حلف وما روي واحد منهم بالآخر، فمعناه ما أمامنا إلا أن نفسخ العقد ونقول لم يكن شيئا بعد. نعم. فلكل منهم الفسخ ولو بلا حاكم، لأنه لاستدراك الظلم. ولو بلا حاكم يعني ما يحتاج نقول إن القاضي هو المقصود بالحاكم هنا القاضي، القاضي الشرعي. ما نقول نذهب إلى القاضي ليفسخ، لا. العملية هذه العمارة، هذا يستعين واشتراها بمليون، وهذا يقول بعت عليك مليون ومئة ألف وحلفوا كلهم، تقول انفسخت العملية ولا يحتاج أن نذهب إلى القاضي، فإنما نقول لصاحبها ابحث عن مشتري جديد لأن هذه الصفقة تم إلغاؤها ولا تحتاج إلى حاكم. لأنه لاستدراك الظلامة أشبه رب المعيب، وعلم منه أنه لا ينفسخ بنفس التحالف لأنه عقد صحيح، فلا ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة كما لو أقام كل منهما بينة. ويفسخ البيع بفسخ احدهما ظاهرا وباطنا لانه فسخ لاستدراك الظلامة اشبه الرد بالعيب. اشبه الرد بالعيب نعم. اشبه الرد بالعيب ما يحتاج الى حاكم. السيارة وجدنا الجير فيها تعبان، وجدنا مثلا المطور فيها فيه كذا، وجدنا الزيت تهرب فيه عيب، ما يحتاج حاكم، بيذهب بها ويقول هذه السيارة فيها عطل كذا وكذا وانا فسخت العقد. نعم. او يقال فسخ بالتحالف فوقع ظاهرا وباطنا كفرقة اللعان. كفرقة اللعان، كفرقة اللعان، مش معنى الله معنى الكلام هذا كفرقة اللعان. الرجل اتهم زوجته نسأل الله السلامة بالزنا، ثم إذا تمت الملاعنة إذا حلف ثم حلفت فإنه يحصل التفريق بدون أن يصدر القاضي حكما في ذلك، بدون أن يصدر القاضي حكما في ذلك. هو لا يكون اللعان إلا بحضور الحاكم، لكن ما يحتاج أن الحاكم يقول حكمت بصحة اللعان، تشهد هي يعني الزوج يأتي بالشهادات.